تسألوا سماحتكم عن السقط هل له عقيقة أو لا، وتذكر أنه يحصل ذلك معها في الشهر الرابع والخامس أو في الثالث أحيانا، جزاكم الله خيرا. إذا كان السقط في الخامس أو ما بعده قد نفخت فيه الروح فيسمى ويعق عنه، أفضل ليس بواجب لكن أفضل يعق عنه ويسمى. أما إذا كان السقط الرابع وما قبله فليس له تسبيح ولا يسمى ولد ولا يصلى عليه، يدفن في أي بقعة ولا يعق عنه، لأن ما بعد تم خلقه ولا نفخت فيه الروح فلا يكون فرطا. الفرط هو الذي يولد في الخامس فيما بعده فبعد نفخ الروح فيه، فهذا يستحب ان يسمى وان يعق عنه، اذا كان ذكر يعق عنه بذبيحتين وان كان انثى في واحده من الغنم، هذا هو السنه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.